قناة فيصل الصفر تقدم كتاب الأطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، والمراد به ما يؤكل، والأصل في الأطعمة الحلم إلا ما استثناه الشارع، والدليل قوله سبحانه: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. والطعام يؤثر على الإنسان في طبعه وفي عبادته وفي أخلاقه، لذلك أباح الله عز وجل للإنسان ما كان طيبا نافعا وما كان خبيثا أو ضارا نهى الشرع عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم. وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى، وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم أكل الحيوان مما له ناب يفرس به. قال: كل ذي ناب. الناب هو السن المستدير الطويل الذي قبل الناجذ وبعد الرباعية، وللإنسان 4 أنياب. كل ذي ناب من السباع، أي مما يفرس ويأكل الإنسان وغير الإنسان. قال: فأكله حرام المحرم. هذا الحديث دل عدة مسائل. المسألة الأولى قال: كل يدل على تحريم كل ما اتصف بالوصفين الآتيين من الحيوانات فهو محرم. قال: ذي ناب، هذا هو الوصف الأول من أوصاف الحيوانات المنهي عن أكلها. المسألة الثالثة: هذا علم من علام النبوة، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل ما كان هذا صفته مع تنوع واختلاف الحيوانات. المسألة الرابعة: قوله من السباع، هذا هو الوصف الثاني من أوصاف تحريم أكل الحيوانات، والمراد بهذا الوصف أي كل ذي ناب يفتق. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من سرايا، سرايا أي القطع من الجيش، لخاصة أنفسهم أي لهم زائدا عن الغنيمة، سوى أي زائدا عما يعطيه بقية الجيش، أي وهو النفل، سوى قسم يعني سوى ما يقسمه عامة الجيش، يعني ما يقسمه على عامة المقاتلين من الغنيمة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، يدل على أهمية النفل، إذ الذي يتولى قسمته النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بما يقوي جيشه بالعطاء أو بالتذكير بتقوى الله وغير ذلك. المسألة الثالثة قوله بعض من يبعث، هذا هو الشاهد، وهو أن يسلم كان ينفل بعض من يبعث وبعضهم لا ينفله. المسألة الرابعة يدل على أن النفل عائد إلى ما يراه الإمام من المصلحة. المسألة الخامسة يدل على عدم وجوب النفل، فلو لم ينفل الإمام لبعض السرايا لا يأثم لما قد يراه من عدم الخطر أو لقلة المغنم. المسألة السادسة قول لخاصة أنفسهم يدل على حل المغنم فهو ملك لهم. المسألة السابعة قوله لخاصة يدل على أن المغنم ليس لجميع الجيش بل يخص بعضهم. المسألة الثامنة قوله سوى قسم عامة الجيش يدل على أن الجيش، يدل على أن المقاتلين يستحقون الغنيمة سواء كان منهم الشجاع أو الجبان، فهو من عامة الجيش وسهمهم يكون بالسوية. على التفصيل السابق، فالراجلون الجبان والشجاع سهم واحد، ومن كان على فرسه وهو جبان أو شجاع 3 أسهم. المسألة التاسعة يدل على عظمة هذا الدين، فليس هناك حكم إلا وجعل له الشرع أحكاما تخصه، ولن تجد هذا إلا في دين الإسلام. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم. وعنه رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري. ولأبي داود: فلم يؤخذ منهم الخمس. وصححها ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان جواز الأكل من الطعام الغنيمة قبل قسمته. قال: كنا نصيب في مغازينا أي في غزواتنا العسل والعنب فكنا نأكله ولا نرفعه، أي للقائد ليحتسبه من الغنيمة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كنا نصيب يدل على جواز أخذ أموال الكفار بعد غزوهم. المسألة الثانية قوله في مغازينا يدل على أن الذي يخص المقاتلين ما كان فيه غزوة، أما ما فتح من غير قتال فهو في لا يقسم على المقاتلين، وإنما يقسم كما قال الله: ما أفى الله على رسول من أهل القرى إلى آخره. المسألة الثالثة قوله العسل والعنب قبل قسمة يدل على أن الغنيمة إذا كان فيها طعاما كالعسل والعنب والبر وغير ذلك يجوز للمقاتل أن يأخذ منه ليأكله، ولا يعتبر ذلك من قسم المغنم. المسألة الرابعة قالوا فكنا نأكله يدل على إباحة ذلك، وكذا يجوز إطعام الدواب بما غنموه قبل قسمته لحاجة المقاتلين والدواب إلى ذلك، وكذا شرب المياه. المسألة الخامسة قوله ولا نرفعه يدل على جواز أكل ما تقدم من غير استئذان الإمام. المسألة السادسة يدل على أن قوله ولا نرفعه يدل على أنه ليس من المغنم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولأبي داود فكان لا يؤخذ منهم الخمس. صح ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن ما أكلوه لا يحتسب من قسمهم. قال: فلم يؤخذ منهم أي فلم يؤخذ من المقاتلين الخمس، يعني مراد به سهم الله ورسوله، أي أن ما أخذوه لا يعوض في سهم الله ورسوله بل هو حلال لهم. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله فلم يؤخذ منهم يدل على أن ما أخذوه لطعامهم ولدوابهم لا يسترجع. المسألة الثانية قوله الخمس يدل على أن الطعام والشراب الذي يأخذه الغانمون لا يحتسب من سهم الله ورسوله وهو خمس الخمس. المسألة الثالثة يدل على دقة الإسلام في أحكامه. والمسألة الرابعة يدل على تبجيل الإسلام للمجاهدين فلهم أن يأكلوا ما غنموا. ويدل أيضا المسألة الخامسة على أن من عمل صالحا يكافأ بما باحه الله عز وجل له. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان مقدار ما يأخذه من الطعام. قال: أصبنا يوم خيبر طعاما فكان الرجل يجيء فيأخذ منه ما يكفيه، أي ما يكفيه من الطعام، ثم ينصرف، أي لا يضعه في المغنم وإنما له. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله أصبنا طعاما يدل على أن طعام المشركين مباح للمقاتلين بعد غزوهم. المسألة الثانية قوله يوم خيبر يدل على أن هذا من الأحكام المتأخرة فلم ينسخ، وخيبر في السنة السادسة. المسألة الثالثة قوله فكان الرجل يجيء يدل على عز الإسلام، فالمسلم يذهب ويجيء في ديارهم بعد هزيمتهم. المسألة الرابعة قوله فيأخذ منه ما يكفيه يدل على أن الطعام المباح للمقاتل مقداره ما يكفيه لنفسه ولدابته، المسألة الخامسة قول مقدار ما يكفي يدل على تحريم أخذ ما يزيد عن كفايته. المسألة السادسة قوله ثم ينصرف يدل على عدم إنكار أحد عليه مما يدل على إباحته. والفرق بين الأخذ مما من الطعام الذي يؤكل في الغنيمة وبين الغلول أن الطعام الذي يؤكل من الغنيمة لم يحتبسه لنفسه بل أخذ منه ما يكفي، وأما الغلول فيأخذ ما يكفيه أو ما يكفي غيره ويخفيه. والفرق الثاني أن الذي يباح هو الطعام له أو لفرسه، أما الغلول فقد يكون من الطعام ومن غيره ويقاس عليه الآن لو الاستيلاء على الوقود فله أن يأخذ منه ما يكفي ما يركبه، وكذا منافع التداوي يأخذ منه ما يحتاجه من الدواء من غير رفع للإماء، وكذا ما يصلح سيارته. وعن رويفة يا أم هانئ، هذه أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أجارت زوجها ألا يقتل فجر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا الحديث يدل على المسائل، المسألة الأولى قوله أجرنا يدل على أنه يجب على الإمام أن ينفذ ذلك الأمان. المسألة الثانية يدل على أنه لا يشترط في الأمان إذن الإمام، فالنبي صلى الله أمضاه ولم يستأذن فيه عليه الصلاة والسلام لأنه حق للمسلمين. المسألة الثالثة قوله من أجرتي يدل على أن من ألفاظ الأمان الإجارة. والمسألة الرابعة قوله يا أم هانئ يدل على جواز إعطاء المرأة الأمان للكافر. والمسألة الخامسة يدل على تشريف الإسلام للمرأة وذلك لقبول أمانها وقبل الإسلام أمانها وإن لم تقاتل. والمسألة السادسة يدل على فقه الصحابيات رضي الله عنهن لأحكام الجهاد، ومن ذلك أنها عرفت دقائق أحكام الجهاد ومن ذلك الأمان ومن ذلك ما هو خاص منه وهو أمان المرأة. وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان وجوب إخراج أهل الكتاب من جزيرة العرب. قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حدود جزيرة العرب من الغرب ما يسمى الآن بالبحر الأحمر، ومن الشرق الخليج العربي، ومن الجنوب بحر العرب، ومن الشمال ما حاذى طرف البحر الأحمر من الشمال ما حاذاه من الشمال مسامتا له للشرق، هذا حد الجزيرة من الشمال. حتى لا أدع أي لأخرجنهم إلى أن لا يبقى فيها أحدا إلا مسلما، متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل، مسألة قوله لأخرجن يدل على أن المسلم إذا لم يمكنه العمل يبيت النية الجازمة على العمل الصالح. المسألة الثانية قوله لأخرجن يدل على أن جزيرة العرب أصبحت ليست موطنا لأهل الكتاب. المسألة الثالثة قوله اليهود والنصارى يدل على أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله كان يقطن اليهود والنصارى في جزيرة العرب. المسألة الرابعة قوله من جزيرة العرب يدل على وجوب إخراج أهل الكتاب من جزيرة العرب ولا يكون أحد فيها إلا من كان عابرا بها من أهل التجارة مثلا وغير ذلك. المسألة الخامسة إن وجد أحد من أهل الكتاب في جزيرة العرب فذلك لا يستبيح قتلهم، وإنما فعلوا معصية وهذه المعصية لا تستوجب قتلهم بل يحرم قتلهم لأنهم على العهد. المسألة السادسة قوله من جزيرة العرب يدل أن إخراجهم أحياء يدل على أنه لا يجوز أيضا دفنهم فيها بعد موتهم. المسألة السابعة قوله إلا مسلما يدل على أن جزيرة العرب لا يسكنها إلا المسلمون. المسألة الثامنة هذا الحديث خاص باليهود والنصارى، أما من ارتد مثلا

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا. أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجزية لبيان مقدار الجزية. قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وذلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، فأمرني أن آخذ الجزية من كل حالم، أي من كل بالغ، والمراد بحالم أي الذي احتلم في منامه فأنزل ويقاس عليه بقية علامات البلوغ. قوله دينارا، الدينار يساوي 4 جرامات وربع من الذهب، وجرام الذهب يساوي اليوم 120 ريالا، أي أن مقدار الجزية في ذلك الوقت في هذا على هذا التقدير تقريبا 580 ريالا. قال: أو عدله، أي قيمته أو ما يساوي، معافريا أي عدله ثيابا من النوع المعافري، والمعافري حي في اليمن اشتهر بصناعة الثياب. قال: أخرجه الثلاثة، أي أبو داود والترمذي والنسائي وصاحب ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على جواز طلب الإمام مالا ممن يصونهم كأهل الذمة. المسألة الثانية قوله إلى اليمن، يدل على أن اليمن كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، فهدى الله عز وجل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منهم من هدى. المسألة الثالثة قوله فأمرني، يدل على وجوب أخذ الجزية من أهل الذمة. المسألة الرابعة قوله فأمرني، يدل على سماحة الإسلام إذ ارتضى بحمايتهم عن قتلهم لعلهم يسلمون. المسألة الخامسة قوله من كل حالم، يدل على أن الجزية تؤخذ من كل بالغ ممن له وصف القتل، يعني ممن يقاتل، فلا تؤخذ من الصغير ولا من المرأة ولا من الهرم ولا من المجنون. المسألة السادسة قوله دينارا، يدل على أن مقدار الجزية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي قدرها دينار. المسألة السابعة يدل على أن تقدير مقدار الجزية للإمام وليس من الدافع من أهل الذمة. المسألة الثامنة قوله أو معافريا، يدل على أنه يجوز أن يدفع أهل الذمة ما يعادل مقدار ما فرضه الإمام عليهم من الثياب أو الطعام أو السجاد ونحو ذلك. المسألة التاسعة يدل على أن قوله معافريا، يدل على أن تقدير الجزية يتغير بحسب الزمان والمكان، فلو فرض الحاكم في هذا العصر مبلغا أو عدله يزيد عن الدينار أو أقل يجوز. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. المسألة العاشرة يدل على أن الجزية من معالم قوة الإسلام. وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدارقطني. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجزية لبيان أن على أهل الذمة حقوقا غير الجزية. قال: الإسلام يعلو، أي يعتز ويكون هو الشامخ، ولا يعلى، أي لا أحد يرتفع على الإسلام. رواه الدارقطني وفيه ضعف. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله الإسلام يعلو، يدل على أن الدين الحق هو دين الإسلام، إذ لا يعلو إلا من كان على الحق، ففيه طمأنينة لأهله بالتمسك به. المسألة الثانية قوله الإسلام يعلو يدل هذا العلو بجميع أنواعه، بانتشاره ومحبة الناس له وبنصره وعزة أهله وغير ذلك. المسألة الثالثة قوله ولا يعلى يدل على أن جميع الأديان تحت دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه، فمهما تزخرف الباطل فهو في ذل. المسألة الرابعة قوله ولا يعلى يدل على أن أهل الذمة، وهو الشاهد من الحديث، لا يرفعون على أهل الإسلام، مثل لا تعلو كنائسهم على مساجد المسلمين، ومثل لا يوضعون في حي أعلى من حي المسلمين بالرقي ونحو ذلك، ومثل لا يخصصون بمدارس أولى من مدارس المسلمين، وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجزية لبيان أن من الحقوق على أهل الذمة غير الجزية عدم بداءتهم بالسلام، وكذا المشي في الطرقات. قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، المراد لفظة السلام المعروف، وإذا لقيتموهم في طريق أي يساروا فيها الأقدام فاضطروهم إلى أضيقه، يعني لا تفسحوا أنتم لهم الطريق، وإنما هم يكونون في جانب الطريق وأنتم في وسط الطريق. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا تبدأ اليهود والنصارى السلام يدل على تحريم بداءة اليهود والنصارى بالسلام. المسألة الثانية يدل على أن الكفار من غير أهل الكتاب أيضا لا يبدأون بالسلام بجامع الكفر. المسألة الثالثة يدل على أهمية السلام في الإسلام، إذ لا يلقى السلام إلا على المسلمين. المسألة الرابعة يدل على أن من الحكم في عدم إلقاء السلام عليهم بسبب كفرهم بالله، وأيضا لحسدهم المسلمين عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود مثل ما حسدتكم على السلام والتأمين، رواه ابن ماجه. المسألة الخامسة يدل على أنه يجوز رد السلام على أهل الكتاب، ولكن بصيغة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. المسألة السادسة إذا احتاج المسلم إلى إلقاء التحية عليهم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لهم السلام فقط. المسجد من جبل سلع إلى مسجد بني زريق، ومسجد بني زريق يقع الآن قرب مسجد الغمامة عند بداية النفق من الجهة الجنوبية، وكان ابن عمر في من سابق، متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بأحوال رعيته حتى في خيولهم. المسألة الثانية قوله سابق أي عد السباق، ولا يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم كامل المسابقين، وسيأتي أن ممن سابق ابن عمر رضي الله عنه. المسألة الثالثة قوله بالخيل يدل على مشروعية المسابقة بالخيل ووضع الجائزة عليه كما سيأتي من الأحاديث. المسألة الرابعة قوله التي قد أضمرت يدل على أنه يشترط في المسابقة أن يكون المتسابقان في صفات متحدة من القوة والسرعة ونحو ذلك، فلا يجعل الهزيل مع القوي. المسألة الخامسة قوله من الحافياء وكان أمدها إلى ثنية الوداع يدل على أن الخيل القوية طول المسافة في مسابقتها ليس بمحرم إذا لم يضر بها. المسألة السادسة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد هو وصحابته وخيله للجهاد. والمسألة السابعة قوله والخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق يدل على أن ما كان من جنس واحد وصفات واحدة من الحيوانات يجعل لها سباق لوحدها. والمسألة الثامنة يدل على أن كثرة الطعام للبهيمة يضعفها في الجري. والمسألة التاسعة قوله إلى مسجد بني زريق يدل على جواز تسمية المساجد بأسماء الأشخاص، ويدل له أيضا قول سلم ومسجدي هذا. والمسألة العاشرة قوله وكان ابن عمر في من سابق يدل على جواز مشاركة صغار السن في سباق الخيول ونحوها إذا كان ماهرا في قيادتها. والمسألة الحادية عشرة يدل أنه لا غضاضة في إجراء مثل تلك المسابقات إذا كان فيها عز للإسلام، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وشارك فيه الصحابة، متفق عليه. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان مقدار المسافة في المضمار الأول والمضمار الثاني. قال زاد البخاري قال سفيان من الحافية إلى الثنية خمسة أو ستة أميال، الميل كيلو وثمانمائة متر. خمسة أميال يعني تسعة كيلوات تقريبا، وستة أميال أحد عشر كيلو تقريبا، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل يعني كيلو وثمانمائة متر. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على إجراء على جواز إجراء السباق الطويل للخيل إذا لم يضر بها. والمسألة الثانية يدل على تسخير تلك الحيوانات لبني آدم إذ تجري وهو فوقها عدة كيلوات وهي متمتعة بذلك، كما قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات. ابن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان جواز ركوب الدابة ولبس الثوب قبل قسمته من المغنم. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من الخيل أو البغل أو الحمير ونحو ذلك من فيء المسلمين أي من الغنيمة حتى إذا أعجفها أي أتعبها وأنهكها ردها فيه أي ردها في فيء المسلمين، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه يعني أتلفه رده فيه أي رده في الغنيمة. رواه أبو داود والدارمي وإسناده لا بأس به. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى قوله من كان يؤمن بالله يدل على أن الإيمان بالله مما يزجر عن ارتكاب النواهي. المسألة الثانية قوله واليوم الآخر فيه دليل على إثبات ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. المسألة الثالثة قوله واليوم الآخر يدل على أن اليوم الآخر وما فيه من مواقف من الموعظات. المسألة الرابعة يدل قول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر على عظم ما أتى بعده من النواهي. المسألة الخامسة جاء الشرع بمثل هذا اللفظ غالبا فيما تهوى النفس ارتكابه، مثل سفر المرأة بلا محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله والآخرة فلا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ومثل إذا الجار: من كان يؤمن بالله والآخرة فليؤذي جاره. ومثل كثرة الكلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهكذا. المسألة السادسة قوله: فلا يركب دابة من في المسلمين، فيه دليل على جواز ركوب بعض الدواب، وينهى عن ركوب ما يضرها الركوب كالشاه مثلا. المسألة السابعة قوله: من فيء المسلمين، يدل على أن الغنيمة هي ملك للمسلمين وحلال لهم. المسألة الثامنة قوله: حتى إذا أعجفها، يدل على تحريم ركوب دابة من دواب المغنم بما لا حاجة فيه بما يصل إلى إنهاكها. المسألة التاسعة: مفهوم المخالفة، يدل على جواز ركوب الدابة إذا احتاج إليها المقاتل كإيصاله إلى بيته ونحو ذلك. المسألة العاشرة: يدل على تعظيم حقوق المسلمين وإن كان شيئا يسيرا كالدابة. المسألة الحادية عشرة قوله: ردها إليه، يدل على أن العمل الصالح بعد إتلاف ما يخص المسلمين لا يزيل عنه الإثم. المسألة الثانية عشرة: يدل على أن من أخذ شيئا من المغنم ولم يرده إليه والعياذ بالله يزيد عليه في الإثم. المسألة الثالثة عشرة: يدل على سماحة الإسلام مع المقاتلين إذ أباح لهم الانتفاع بما يحتاجونه من المركب، وسبق جواز الانتفاع بالطعام وسيأتي الملبس. المسألة الرابعة عشرة قوله: ولا يلبس ثوبا، يدل على تحريم لبس الثوب من المغنم قبل قسمته إذا لم يكن محتاجا إليه ثم يرده للمغنم. المسألة الخامسة عشرة قوله: حتى إذا أخلقه، يدل على جواز لبس الثوب للحاجة مع وجوب المحافظة عليه ثم يعاد للمغنم. المسألة السادسة عشرة قوله: رده إليه، فيه دليل على أن المقاتل غالبا يخشى من أخذ شيء من المغنم بل يرده إليه. والمسألة السابعة عشرة: يدل على أنه يقاس على ركوب الدابة والثوب ما في حكمهما، مثل الانتفاع بأقلام المغنم أو الانتفاع بوسائل الاتصال فيها أو بالقراءة في كتبها مع رد الجميع إلى المغنم، وكذا الانتفاع بسيارات الغنيمة ثم تعاد إلى المغنم. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.